الرحيم ثانيها أن تكون موضوعة لمعظم الأذان التي تدور مدارها تسمية فرضا الصدق الاسم كذلك يكشف عن وجود المسمى وعدم صدقه عن عدمه وفي مزاحم الى ما وجده التوبه اخيرا انه عليه ان يتبادل ما هو المعتبر في مسمى كان الكلام في الجامع على العام المسلم قال لا بد من تسليم الجامع على كلا القولين على القول الصحيح وعلى القول العام وتقدم الجامع القول الصحيح إنما الكلام في الجامع على القول العام قال المسلم في البداية أن تسليم الجامع على هذا القول إشكال تسليم الجامع على هذا القول في غاية الإشكال ثم ذكروا للجامع على هذا القول وجوه وتقدم الكلام في الوجه الأول وهو أن يكون الجامع بين جميع الأصناف هي الأركان وتقدم الإشكال عليه الثاني من وجود تسبيل الجامع على القول بأن ألفاظ العبادات أساني من أعلى هو معظم الأذان الجامع بين جميع الأصناف معظم الأذان فيدور إثم صدقا وكذبا مدار معظم الأذان وجودا وعدما إذا تحقق معظم الأذان وجد يصدق العبادة وتصدق السلام على فرد معظم الأذان وإذا انتفى معظم الأذان لا يصدق العبادة ولا تصدق السلام فالصدق وعدم الصدق يدوران مدار معظم الأذان وجودا وعدما والفرق بين هذا الوجه والوجه الأول واضح إذ الجامع في الوجه الأول جملة من الأجزاء كالأركان ولكن على هذا الوجه معظم الأجزاء سواء كان معظم الأجزاء مركبا من الأركان وغيره وسواء كان بعضها من الأركان وبعضها من غير الأركان والمناط الصدق هو العرض على هذا الفرق إذا تحقق معظم الأجزاء يصدق عرفا الإثم وإذا انتفى معظم الأذان لا يصدق عرفا الإثم فالصدق وعدم الصدق يدور مدار معظم الأذان عرفا هذا ملخص الكلام في هذا القسم الثاني من التفسير من وجوه التفسير إلا أن المثنف يستشكل عليه ويقول أنه يرد عليه ما ورد من الوجه الأخير في التفسير الأول وما تقدم من الإشكال الأخير في التفسير الأول هو أن استعمال لفظ السلام أو هذه الألفاظ في الجامع لجميع الأجزاء والشرائط يكون مجازا إذا كان مسمى الأركان، فاستعمال لفظ الصلاة في جميع الأجزاء والشرائط في الصلاة الجامعة لجميع الأجزاء والشرائط يكون على نحو المجاز ليس الأركان. فلزم استعمال اللفظ في غير ما وضع له بعلاقة الكل والجزء، اللفظ الموضوع بالجزء وهي الأركان، استعمل في الكل أي في جميع الأجزاء والشرائط. نفس هذا الإشكال يرد على التفسير الثاني، إذ على التفسير الثاني المسمى بنفس الصلاة معظم الأجزاء لا الأجزاء جميعا، فاستعمال اللفظ في جميع الأجزاء والشرائط فيما كان جامعا لجميع الأجزاء والشرائط يكون مجازا من باب استعمال اللفظ الموضوع للجوز في الكل، ولا يلتزم به الأعم، لا يقول بالمجاز الأعم، يقول الأعم أن الاستعمال على نحو الحقيقة ليس على نحو المجاز. هذا هو الإشكال الأول الوارد على هذا الجامع الثاني. الإشكال الآخر الوارد على هذا الجامع الثاني أن معظم الأجزاء يختلف باختلاف أحوال المكلف أو باختلاف أصناف الصلاة. معظم الأجزاء في صلاة الصبح غير معظم الأجزاء في صلاة المغرب، معظم الأجزاء في صلاة المغرب غير معظم الأجزاء في صلاة العشاء والظهرين، يختلف زيادة ونقيصة. معظم الأجزاء في حق العاجل غير معظم الأجزاء في حق القادم من الجلوس من الركوع من جميع الأجزاء، فليس هنا شيء مسمى بمعظم الأجزاء ثابت في جميع الأحوال. هل هنا شيء هكذا؟ لأن المراد من المعظم الأجزاء ليس مفهوم معظم الأجزاء، بل المراد من معظم الأجزاء المصداق، والمصداق يختلف زيادة ونقيصة، فليس هنا جامع باسم معظم الأجزاء وهذا الجامع موجود في جميع أصناف الصلاة، ليس هنا. فتسأل يكون الجامع مرددا بين الزائد والناقص، مردد بين الزائد والناس، بل الجامع بعنوان معظم الأجزاء يتقادم زيادة ونقيصة. في بعض الموارد الجامع يكون مع الزيادة، في بعض الموارد مع النقيصة، بل شيء واحد في بعض الموارد يكون داخلا في معظم الأجزاء وفي مورد آخر يكون خارجا عن معظم الأجزاء، بل قد يتردد شيء واحد بين أن يكون داخلا في معظم الأجزاء أو خارجا عن معظم الأجزاء، كالرفوع والقيام بالإضافة إلى من لم يتمكن منهما معا، لا يتمكن منهما معا، يكون مريض عاجز يتمكن من احدهما، فيدور الامر بين ان القيام هذا هو من معظم الاجزاء داخل في معظم الاجزاء، او الركوع هو داخل في معظم الاجزاء لا القيام، فيتردد معظم الاجزاء ويكون مجهولا، يكون مجهول. وهذا خلاف الوجدان أولا وخلاف حكمة وثانيا، إذ مقتضى الوجدان أن يكون المعنى معلوم لا مجهول، ومقتضى حكمة الوضع أيضا أن يكون المعنى معلوم، لأن حكمة الوضع التفهيم والتفهم، بيان المعنى تفهيم المعنى، والجامع يفهم المعنى تفهيم التفهم. إذا كان المعنى مجهولا لا يعلمه المتكلم لا يحصل التفهيم ولا التفهم، لا يحصل ما هو حكمة الوضع. فكون المعنى مرددا، كون الجامع هو معنى ألفاظ العبارات مرددا بين القليل والكثير، أو بين ما هو الخارج أو الداخل، يكون مخالفا للوجدان ومخالفا لحكمة الوضع. فهذا التصوير، هذا القسم الثاني من التصوير، الوجه الثاني من التصوير أيضا يكون مورد للإشكال ويكون باطلا. هذا ملخص الكلام في هذا الوجه الثاني من تصوير الجامع. ثانيها أن تكون ألفاظ العبادات موضوعة لمعظم الأجزاء التي تدور مدارها، المعظم الأجزاء التي تدور مدارها مدار معظم الأجزاء التسمية عرفا. فصدق الاسم كذلك، أي بالنسبة إلى معظم الأجزاء، يكشف عن وجود المسمى في معظم الأجزاء، وعدم صدقه مع عدم معظم الأجزاء يكشف عن عدم المسمى، عن عدم وجود المسمى. هذا ملخص الكلام في هذا التصوير الوجه الثاني من التصوير. وفيه الإشكال فيه مضافا إلى ما أورد على الأول أخيرا، ما أورد على الوجه الأول أخيرا هو لزوم المجاز كما ذكرنا. يلزم المجاز لو استعملت هذه الألفاظ في جميع الأجزاء والشرائط، في الجامع من جميع الأجزاء والشرائط. مضافا إلى هذا الإشكال أنه عليه، أي على هذا الوجه، يتبادل ما هو المعتبر في المسمى وهو معظم الأجزاء، يتبادل. فكان معنى التبادل، هذا تفسير للتبادل ما هو المعتبر في المسمى، فكان شيء واحد داخلا في المسمى تارة وخارجا عنه أخرى، داخلا في المسمى تارة وخارجا عنه مسمى عن المسمى أخرى. مثلا الركعة الثالثة والرابعة داخل في المسمى تارة، أي بالنسبة إلى الحاضر، وخارجا عن المسمى أخرى، أي بالنسبة إلى المسافر. وكذلك الركوع والقيام داخل في المسمى تارة، أي بالنسبة إلى القادم، وخارج عن المسمى أخرى، أي بالنسبة إلى العاجز. هذا معنى التبادل. بل مرددا، بل معظم الأجزاء المسمى يكون حينئذ مرددا بين أن يكون هو الخارج أو غيره، القيام هو الخارج أو غيره كالركوع مثلا، عند اجتماع تمام الأجزاء، عند اجتماع تمام الأجزاء لا يتمكن من القيام والركوع معا، العاجز المريض لا يتمكن منهما معا، فأحدهما خارج والآخر داخل، ولا يعلم أن القيام هو الداخل والركوع هو الخارج أو الأرض بالعكس. وهو كما ترى، أي تردد المسمى وكونه مجهولا كما ترى باطل، أولا مخالف للوجدان، وثانيا مخالف لحكمة الوضع كما ترى، سيما إذا لحد هذا أي مسمى وهو معظم الأجزاء مع ما هو عليه العبادات من الاختلاف الفاحش بحسب الحالات، بحسب الحالات هنا اختلاف الفاحش. ما هي معظم الأجزاء؟ مسافر حاضر، للمسافر يجب ركعته، للحاضر أربع ركعات، للصحيح جميع الأجزاء، للعاجز بعض الأجزاء، فيختلف هذا باختلاف الأحوال. فليس هنا أمرا ثابتا يسمى يكون مسمى لنفس الكلام أو لسائر ألفاظ العبادات. هذا ملخص الكلام في الوجه الثاني في التسجيل الجامع عن القول بالعام. ثالثها أن يكون وضعها كوضع العلامة الشخصية كزيد، فكما لا يضر في التسمية فيها تبادل الحالات المختلفة من الصغر والكبر والنقص بعض الأجزاء وزيادته، كذلك فيها تقديم. هذا الوجه الثالث من وجوه الجامع، من وجوه تسبيل الجامع على القول بالعام. توضيح هذا الوجه الثالث يتوقف على مقدمة، وهي أي المقدمة أن المركب على قسمين، مركب من الأجزاء على قسمين. الأول المركب يقبل التواري والعواري، يقبل قابل للتواري والعواري. والقسم الثاني لا يقبل التواري والعواري، لا يقبل الزيادة والنقصان، هذه التواري عواري لا يقبل، كبعض المعاجم، كبعض الأزمة المعاجم. كعدد العشرة مثلا، عدد العشرة مركب لا يقبل زيادة والنقصان، الزيادة عن العشرة ليس العشرة، الناقص عن العشرة أيضا ليس العشرة. وكذلك بعض المعاجم إذا نقص بعض الأجزاء خرج عن كونه ذلك المعجون المعجم. فبعض المركب لا يقبل التوالي والتغيير، وبعض المركب يقبل التوالي والتغيير. وما يقبل التغيير والتوالي كالأعلام الشخصية، أعلام الشخصية مركب ولكن يقبل التغيير والتوالي. كيف مثلا لفظ زيد اسم لشخص معين علم، هذا يسمى عند النحاس علم، علم لشخص معين الخارج، وذلك شخص معين مركب من الأعضاء والجوارح الحمد لله مركب، عنده اليد والرجل والرأس هذه الأمور. فهذا المركب لا يتغير مع الزيادة والنقصان. كيف مع الزيادة والنقصان؟ المسمى لا يتغير، يسبق أنه زيد، إذا أصبح الزيت سمينا زيد، إذا أسفل أصبح مهزور زيد، إذا ضربوا سيارة وقطع يدي زيد، رجلي زيد، قطع أذني زيد، كان أعمى زيد، بصير زيد، أليس زيد لا يسوق زيد؟ يسقط الزيت. فيجب عليه التغيير من الولادة إلى الموت، تغيير هذه التغييرات تسرع عليه، ولكن مع ذلك لا تذوب هذه التغييرات في التسمية أنه زيت. هذا اسم من المركب. بعد هذه المقدمة فنقول أن المسمى بألفاظ العبادات من هذا القبيل، وزن ألفاظ العبادات كوزن الأعلام من هذا القبيل. كثرة التغييرات في العبادات، في الصلاة مثلا كثرة التغييرات، تارة تكون الصلاة ركعتين، أخرى ثلاثة، رابعة أربع ركعات، مع القيام بلا قيام، مع الركوع بلا ركوع، يسبق الصلاة مع جميع هذه التوالي والتغييرات كالأرض. فألفاظ العبادات كالأعلام الشخصية، كما لا يتغير المسمى في الأغلاق في الأعلام الشخصية لا يتغير المسمى في العبادات أيضا. هذا هو التقريب. هذا الوجه الثالث. الإشكال عليه إذا المثلث من عادة في الرد جميع هذه الأمور. الإشكال عليه أن قياس ألفاظ العبادات المسمى بهذه الألفاظ بأعلام الشخصية قياس مع الفارق، فيكون هذا القياس باطل. إذا كان القياس قياس مع الفارق فيكون باطل. والفرق بين الأعلام الشخصية وبين ألفاظ العبادات فرق، أن المسمى في مورد الأعلام الشخصية هو وجود الشخص، المسمى هو الوجود، الوجود لا يتغير، يكون مستمرا من الولادة إلى الموت، ليس كذلك؟ يكون مستمر من الولادة إلى الموت، ولهذا يسبق زيد مع تغييرات. هذا بخلاف العبادة، إذ معنى العبادة مركب، ليس معنى العبادة شيء مستمر من الأول إلى الآخر، مركب. معنى العبادة أن العبادة مركب من الأزل، ثم ليس هنا مركبا من الأزل، هذا المركب في موقف العبادة مستمر ويسلك في جميع أصناف العبادة. هل هنا مركب كذلك يسلك في جميع الأصناف؟ إذ لو فرضنا المركب من ركعتين لا يسلك في حق الحاضر، إذا فرضنا مركبا من أربع ركعات لا يسلك في حق المسافر، إذا فرضنا مركبا من جميع الأجزاء لا يسلك في حق الحاق عادي، عاجز عن القيام، عاجز عن الركوع، عاجز عن السجود، لا يسلك. إذا فرضنا مركبا عن الباب لا يسلك في حق القادم، فلا يوجد هنا مركب، هذا المركب مستمر ويسلك في جميع أصناف، ليس يتغير، ليس مستمر، ليس ثابت. وهذا هو الفرق بين الأعلام الشخصية وبين المعاني العبادات. ونظرا إلى هذا الفرق فقياس ألفاظ العبادات بالأعلام الشخصية يكون قياسا مع الفارق فيكون باطلا، فهذا الوجه أيضا يكون باطلا. ثالثا أن يكون وضعها كوضع الأعلام الشخصية كالزيت، فكما لا يزول في التسمية فيها أي في الأعلام الشخصية تبادل الحالات المستبتة كالصغر من الصغر والكبر والهدل والسمن ونقص بعض الأجزاء وزيادة بعض الأجزاء، كذلك لا يدور تبادل الحالات فيها في العبادات. هذا ملخص تقريب هذا الوجه الثالث في الجامع، تصوير هذا الوجه الثالث في الجامع. وفي هذا هو الإشكال، والإشكال فيه أن الأعلام إنما تكون موضوعة للأشخاص، والتشخص إنما يكون بالوجود الخاص، ووجود الخاص للذهن مستمر من الولادة إلى الموت مثلا، ويكون الشخص حقيقة باقيا ما دام وجوده باقيا، وإن تغيرت عوارضه من الزيادة والنقصان وغيرهما من الحالات مثلا من الحالات والكيفيات، فكما لا يدور اختلاف تلك الحالات في التشخص، المعنى الزيد هو التشخص هو الوجود الزيد، لا يدور اختلاف تلك الحالات في التسمية أيضا، المسمى هو الشخص وجود الزيد. وهذا بخلاف مثل ألفاظ العبادات مما كانت موضوعا للمركبات والمقيدات، ولا يكاد يكون موضوعا له إلا ما كان جامعا بشتاتها، جامعا بشتات تلك المركبات والمقيدات، وحاويا لمتفرقاتها كما عرفت في الصحيح منها. هل هنا ما هو جامع لشتاتها وحاميا لمتفرقاتها هل موجود؟ لا، ليس في العبادة الموجود، ليس هنا موجود، لا يمكن يعني يكون هنا موجود. فإذا لم يكن الجامع موجود لا يمكن أن يكون ذلك الجامع، لا يمكن أن يكون موجود الجامع كالعلامة الشخصية، جعلهم موجود الجامع الجامع المتفرقات مثلا كما ذكرنا من الخارج. إذا طلبنا الجامع جميع الأجزاء هذا لا يسوق في حق القادم، في حق العادم. إذا فرجنا الجامع بعد الأذى لا يسوق في حق القادم. إذا فرجنا الجامع ركعتين لا يسوق في حق الحاضر. إذا فرجنا أربع ركعات لا يسوق في حق المسافر، وهكذا. رابعها أن ما وزعت له الألفاظ ابتداء هو الصحيح الثاني الواجب للجميع لتمام الأداء والشرائع، إلا أن العرف يتسامحون كما هو ديدنه ويطلقون تلك الألفاظ على الفاقد للبعض تنزيلا له منزلة الواجب، فلا يكون مجازا في الكلمة على ما ذهب إليه السكاك في الاستعارة، بل يمكن دعوة سيرورته حقيقة فيه بعد الاستعمال في كذلك دفعة أو دفعات من دون حاجة للكثرة والشهرة للأنس الحاد. ملخص الكلام في هذا التصوير الرابع، التصوير الرابع يرجع إلى قياس ألفاظ العبادات بألفاظ الأوزان والمقاصد، كيف؟ فكما في الأوزان مثلا نفرز كيلو من الأوزان، وجع هذا النفس كيلو لوزن معين، وزن معين، ولكن بعد وضع هذا النفس لهذا الوضع المعين العرف يتسامحون، يطلق هذا النفس، يطلقون العرف هذا النفس في ذلك الوزن المعين إذا كان فيه زيادة أو نقص، مو لازم أن يكون على حد معين كالذهب من دون زيادة ولو شعرة، ومن دون نقيصة ولو شعرة، ليس لا من كذلك، يطلق الكيلو على الوزن مع الزيادة ومع النقيصة، مع أن مع الزيادة ومع النقيصة ليس موضوع له، ولكن تسامح من سبب العرض. فلأجل هذا الاستعمال في الزيادة والنقيصة يصبح حقيقة على الجميع، يعني على ما في الزيادة على ما في النقيصة. وألفاظ العبادة هكذا: أولا جعل الشارع لفظ السلام للصلاة المركبة من عشرة أجزاء هكذا، ثم العرف تسامحا أطلق لفظ السلاة، أطلق لفظ السلاة على تسعة الأجزاء، على إحدى عشر الأجزاء تسامحا. ومن جهة الأنف والشباب في السورة هذا الاستعمال صار استعمالا حقيقيا، فإطلاق لفظ السلاة على أقل من عشرة أيضا يكون على نحو الحقيقة، على أكثر بقليل أيضا يكون على نحو الحقيقة. وبعبارة أخرى أن الفاسد والفاقد لبعض الأجزاء على نحو الحقيقة، على الزائد وهو الفاسد أيضا على نحو الحقيقة، على نفس تلك الأجزاء وهو الصحيح أيضا على نحو الحقيقة. هذا معنى الأعم، هذا هو معنى الأعم، هذا مركز تسبيح الرابع. ثم يقول المسلم: وفي أنه إنما يتم في مثل أسامي المعاجم وسائر المركبات الخارجية مما يكون الموضوع لا فيها ابتداء مركبا خارج. يقول المسلم: هذا أيضا قياس المقام، بهذا أيضا قياس مع الفارس. هذا القسم من الجامع يمكن في المعاجم، في الأدلية معاجم يمكن، ولكن لا يفتح في السلف. كيف يمكن في المعاجم ذات العبادة؟ إذ في المعاجم هنا معجون مركب من خمس أجزاء، بالضبط مركب من خمس أجزاء، معجون خاص في الخارج، أدلية خاصة في الخارج، مركب من خمس أجزاء أو من عشر أجزاء. ثم يطلقون العرض على الزائد قليلا او على الناقص ايضا قليلا، اذا كان جزء زائد يطلق عليه درس اهل المعجم، واذا كان جزء ناقص يطلق عليه. هذا صحيح في المعجم، ولكن في السلام هل هنا مركب ثابت؟ هل هنا مركب ثابت؟ ليس مركب ثابت في جميع الأنواع، مركب ثابت وصحيح أيضا. هل هنا موجود؟ ليس موجود. إذا فرضنا المركب من عشرة أجزاء فهذا صحيح بالنسبة إلى القاضي، وإذا فرضنا من خمسة أجزاء فهذا صحيح بالنسبة إلى العاجز، وإذا فرضنا أربع ركعات فهذا صحيح بالنسبة إلى الحاضر، وإذا فرضنا ركعتين فهذا صحيح بالنسبة إلى المسافر. هل هنا مركب صحيح في جميع الأصناف بين بالنسبة إلى جميع المكلفين مع جميع حالاتهم، هل هنا مركبون؟ لا، ليس ثلاثة هكذا، فلا يمكن أن يكون المسمى مركبا خاصا ثم الإطلاق على الزائد على الناقص ابتداء من باب المسامحة حتى أسمى على نحو الحقيقة، ليس في العبادة هكذا. رابعا: إنما وضعت له الألفاظ ابتداء هو الصحيح التام الواجب لتمام الأجزاء والشرائط، إلا أن العرف يتسامحون كما هو ديدنه ويطلقون تلك الألفاظ على الفاقد للبعض تنزيلا له منزلة الواجب كأنه هو الواجب للبعض، فلا يكون مجازا في الكلمة على ما ذهب إليه التكاتل في الاستعارة، بل يمكن دعوى فيرونته حقيقة في الزائد والناقص بعد الاستعمال في تدارك، أي من باب تنزيله بمنزلة الواجب. دفعة استعمال فيه دفعة أو دفعات يصبح حقيقة من دون حاجة إلى الكسر حتى يكون وقف عين والشهرة. لماذا يكون حقيقة؟ للأنس الحاسب من جهة المشابهة في الصورة بين الناقص والزائد، بين الناقص والزائد مشابهة في الصورة، فإذا استعمل مرة واحدة تنبيه للناقص بمنزلة الزائد يصبح حقيقة. أو المشاركة في التأثير في الأثر كما هو في أسامي المعاجل الموضوع ابتداء بخصوص مركبات واجدة لأجزاء خاصة حيث يتيح إطلاقها على الباقي في بعض الأجزاء المشارع له صورة، والمشارك المهم أثر تنزيلا للناقص منزلة الواجد أو حقيقة بعد الاستعمال يصبح حقيقة. هذا وفي إنما هو هذا هو الإشكال، إنما يتم في مثل أسامي المعاجم وسائل المركبات الخارجية مما يكون الموضوع موضوع نفسها أي في المركبات الخارجية ابتداء مركبا خاص معين من أجزاء خاص، ولا يكاد يتم في مثل العبادات التي عرفت أن صحيح منها يختلف حسب اختلاف الحالات، وكون الصحيح بحسب حالة فاسد بحسب حالة أخرى، صحيح بحالة بحسب حالة الحذر هي أربع ركعات، فاسد بحسب حالة أخرى حالة الزفت وهي ركعتين. فهل هنا الصحيح صحيح في جميع الحالات حتى يجعل هذا الصحيح مقيسا عليه فالزيادة عليه والنقيسة عليه من باب التسامح ليس في الزبر، ليس في استعمالك لا في النقيس أو زائر الزبر لا يتدور كما لا يخفى. تأمل جيدا. الحمد لله. خامسة في أسئلة إن شاء الله تعلم من سواك في أسئلة من بين المستقبل مرزا حسين آقا. أول مرزا حسين آقا من مرزا حسين آقا بعد السيد إعجاز حيث بعد عبد الله صالح بعد محمد كمعان بعد محمد خدا بخش كامل بعد جرلو إبراهيم جالو أبو بكر جالو ويشان حيدر أحمد ثامر حسن إيه قادة كثير شكرا.